المحبة زيد الريال حبة كتر المحبة زيد الريال حبة نحنا اتنين أحبة نحنا اتنين أحبة وإلا شوق مخبى المحبة زيد الريال حبة نحنا اتنين أحبة نحنا اتنين أحبة وإلا شوق محبة زعلانة مالك كتر في المحبة زيد الريال حبة كتر في المحبة زيد الريال حبة نحنا اتنين أحبة نحنا اتنين أحبة وإلا شوق مخبى حبيبك ما تطول معانا أسأل كل عاشق مين الزيانة أسأل كل عاشق مين الزيانة بس يضل لطافة أبقى على معادك بس يضل لطافة أبقى على معادك كتر المحبة كتر في ودانك كتر المحبة زيد الريال حبة كتر في المحبة زيد الريال حبة كتر في المحبة زيد الريال حبة وكتر في المحبة زيد الريال حبة كتر في المحبة زيد الريال شوق خطر التمواسي راديكال قبلك والله صيف على طول بزيد حنية خلي عمودك زي ما هي إذا على طول بزيد حنية خلي عمودك زي ما هي إذا على طول بزيد حنية خطر الطريق البين لسا I'm not afraid to die. حبيبي تعال عناد الوفا حبيبي تعال.

Thank you. عقل سنة كلام كتاب أنا أكو ما ننطي إيا يا قلبي ما نوطي يا إيا يا قلبي ما نوطي يا خليني نفنت غدي نلقى مراد قلبي I'm